كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قالون بسكون ميم الجمح واندرج معه من اندرج. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. خلاد على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث، واندرج معه الكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الأزرق بإشباع السنة. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الأصفهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط الصلة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ابن ذكوان بالسك على المفصول، واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. خلاد على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث، وهذا الوجه من الكامل. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قارون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قارون على الوجه السابق بتوسط الصلة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. خلف عن حمزة بترك الغنة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه. الضرير بترك الغنة والوقف بإمالة تاء التأنيث. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وفتح تاء التأنيث. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث، وهذا الوجه من المستنير والكامل. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قالون بسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بالإبدال، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو. يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الأزرق على الوجه السابق بالتقليل. يرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون. حمزة بالإمالة، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال.